ثمرات الرضا اليانع. اليانع بمعنى الناضجة أو جاهزة للأكل، أو بمعنى آخر الإنسان الذي يرضى بالله ويرضى عن الله يجني ثمرات. سنتكلم على ما يقارب 20 ثمرة للرضا أو من ثمرات الرضا. إذن من استطاع أن يرضى بالله ربا ويرضى عن الله جل وعلا استطاع بإذن الله تعالى أن يجني هذه الثمرات الناضجة الجاهزة للاستمتاع بها في الدنيا ثم في الآخرة نتيجة رضاه أو لمفهوم الرضا. فماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: وللرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل. منها أو الثمرة الأولى اليوم رح نتكلم عنها، يقول أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، أن تمام عبوديته يكون أو بمعنى آخر يكون في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجري عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبوديته ربه. فلا تتم له عبودية بمعنى آخر من أدوات الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع. بكلام أبسط، إن معنى كلمة إن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، يعني الكلام العام البسيط نقول إن الامتحان الحقيقي في هذه الدنيا لتمام عبوديته يكون في كيفيته أو في كيفية تخطي ذلك الإنسان المحنة التي لا تجري معها الإنسان وما تحب هذه النفس، بل يجري هذا الحكم على كراهة محضة لتكون مساحة واسعة وتربة خصبة لاستخدام الأدوات التقنية في ميكانيكية قيادة الذات. لو كل إنسان يحصل كل شيء يحصل له في الدنيا يحبه ويناسبه، ما كان إنسان ممكن يستخدم أي أدوات في داخل نفسه ليبين أنه فعلا قائد وقوي ويستطيع أن يقود هذه الذات في ضد هواه، مستهدفا أو مستهدفة تلك الذات قبول الأحداث دون جزع ثم معالجتها. إذن لا يمكن معالجة الأحداث إذا قبلناها بجزع، أما إذا قبلناها دون جزع استطاع الإنسان أن يعالجها. ومثال ذلك أن أداة الصبر، أحد أدوات اللي نستخدمها في ميكانيكية قيادة الذات، أداة الصبر، أداة الصبر لا تأتي إلا مع ألم المحنة. فمن خسر مثلا تجارته كلها وصبر على ألم الفقر والجوع وروض نفسه على قبول وضع جديد هو حال الفقر بعد حال الألم، لابد أنه استخدم أداة الصبر بشكل متقن. وكذلك من وجد نفسه في بيئة قطيعة الأرحام منذ ولادته وعلم أنه وضع خطير قد يخسر به دنياه وآخرته، واستخدم هنا أداة التوكل على الله بدراسة الأسباب المتاحة وبذل أحسنها التي تكون موافقة لهدفه، ثم فوض أمره إلى الله ثم توكل عليه ثم رضي بالنتائج. ما في شك هذا الإنسان سيمتلك بإذن الله تعالى القدرة الذاتية على تغيير الوضع للأحسن باستخدامه لأداة التوكل الاستخدام الصحيح. وكذلك من تعرض لنتائج قاسية في عمله، فإذا لم يمتلك الرضا كمفهوم علمي صحيح يستخدمه كأداة عملية تمده بالطمأنينة والسكينة وتحفظه من الاحتراق الداخلي، لن يستطيع بإذن الله تعالى أن يمر بهذه الأزمة. إنما الراضي هو الإنسان الذي يستطيع أن يفكر في بيئة عقلية سليمة حكيمة تتخذ قرارات رشيدة همها في ذلك الخروج من المحنة بأقل الخسائر إلى آخره من الأدوات الإسلامية التي يستخدمها العامل في قيادة ذاته وتشغيلها التشغيل الصحيح. ولا يمكن لإنسان أن يمتحن قدراته في تمام عبوديته لله عز وجل إلا بجريان القدر له بما يكرهه والذي يضاد وينافر طبيعته البشرية التي تكره بطبيعتها الألم وتهوى الراحة والطمأنينة والسكون. خلاصة القول إن لكي تتم عبودية العبد لله تعالى لا بد أن يبتلى، ولولا البلاء لما تحقق له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا. خلينا نأخذ مثال عملي. سلمة سيدة فاضلة تخرجت من بيت كريم شيمته الأخلاق الفاضلة لتبذل قصارى جهدها لتكون زوجة صالحة وأم مثالية. فعكفت على تنفيذ ذلك الهدف الذي وضعته نصب عينيها، فكان همها كيف تدخل السعادة على زوجها وأولادها، متفانية في تقديم الأفضل من المتاح أمامها. فها هي تجمل لزوجها وتسمعه أجمل الكلمات ولا ترهقه في الطلبات، وتحرص أن يكون مسكنه وملبسه نظيفا لائقا بمنزلته الاجتماعية، وتلبي كل ما يأمرها من إعداد الولائم لضيوفه، وتحرص على توفير بيئة عائلية مثالية مع أولاده، فتحسن تربيتهم بتعليمهم حسن الأدب مع الوالد ومع الناس، كما تحثهم على أداء الفرائض من صلاة وصيام ورحمة بالفقير وحسن التعامل مع الناس، لتكون هي وأولادها شامة في حياة ذلك الزوج. ولكن شاء الله عز وجل أن يبدلي سلمى فيما تكره، كيفما أن مرت السنوات الأولى من حياتها هادئة سعيدة تتناسب مع الطبيعة البشرية وما يلائمها، حتى انقلب زوجها إلى وحش يفترس الأخضر واليابس، يبطش بالصغير وبالكبير، مع سيدة المنزل ومع خادمة المنزل، مع الكبير من أولاده ومع الصغير منهم، ليقلب حياة هذه العائلة إلى جحيم أسود لا يطاق. كانت الصدمة كبيرة على سلمى، وجرى القدر عليها بما تكرهه، فلم تتحمل ذلك وخرجت مستنجدة بأهلها تحمل طفلها الرضيع، تاركة وراء ظهرها مملكتها ومليكها والبقية من رعيتها الذين ما زالوا يريدونها ملكة على عرش العائلة. ومع كل ذلك الولاء لها لم تستطع أن تصبر أو تتحمل، ولم ترضى بواقعها لتعالجه، بل فرت منه بسهولة مولولة تعلق مشاكل بيتها على ظهر زوجها، وظللت غمامة التعاسة على جميع أفراد الأسرة من أولاد مشتتين بين أم فارة من المنزل وأب مفترس وخادمة ضائعة لا تعرف لها رئيس تتلقى منه الأوامر، لينعكس ذلك على نفسية الجميع، فالأب تدهور في عمله ومع علاقاته، والأولاد رثبوا في المدرسة، والأم شعرت بغربة شديدة في بيت والدها الذي ترعرعت فيه، ولكنها لا تعرف ما هو الحل. جاءت صديقة سلمى في الدراسة لتتفقد أحوالها، ليروعها ما رأته من بؤس يظهر على ملامحها وتعاسة تنطق بها أنفاسها، زائغة العينين لا تعرف أين توجههما، ويعكسان التذبذب الفكري الذي يجتاحه عقلها الزائغ. طلبت هذه الصديقة اللبيبة من سلمى أن تسرد عليها تفاصيل مشكلتها حتى تجد أسبابا مناسبة تعلل ما تراه عليها من حال تعيس، لتكون لها أذن صاغية ونفس مخلصة تشجعها على السرد المطول، مستهدفة تفريغ كل ما تملك من شحنة سلبية قاتلة للجهود. وبين الآن والآخر تطلق هذه الصاحبة من عينيها نظرات حنان وتنحدات أخوية لتشعرها بأهميتها عندها. وبعد الشرح الطويل المملوء بالدموع والمعاناة أسلمت سلمى زمام الحوار لصديقتها لتسمع ما عندها، فقالت تلك المخلصة بهدوء وإخلاص: إنك إنسانة رائعة وأنا معجبة بك، كيف استطعت أن تتمالك أعصابك؟ وأعتقد أنك ما زلت تملكين القوة على تغيير حالك للأفضل، وإني افتقدتك كثيرا في حياتي، وأتمنى لو تشغلي نفسك قليلا بما يخفف عنك ما تحملينه من عبء نفسي ومادي. فقالت لها سلمى: وكيف ذلك؟ قالت الصديقة: إني مشتركة في دورة تدريبية لطيفة ومفيدة، تعالي معي لنقضي وقتا ممتعا نستخرج فيه من مخزون الذاكرة تلك الأيام الجميلة التي قضيناها سويا في المدرسة، بالإضافة إلى متعة التعلم والاستفادة من تلك الدورة. أعجبت سلمى بالفكرة، متأملة أن تكون هذه اللقاءات مع صاحبة الدراسة مسلية ملهية عن مشاكلها. أخذت سلمى برنامج الدورة وفي الوقت المحدد، نعم في الوقت المحدد، كانت متواجدة تترقب وصول صاحبتها بفارغ الصبر. وعندما أطلت تلك المحبوبة تراقصت عينيها فرحا، لعلها تسليها بقصة من الماضي تغير بها مجال شعورها من التعاسة إلى السعادة. وما هي إلا لحظات، وإلا أعلنت مسؤولة الدورة بترحيبها والضيوف في دورة جديدة اسمها الرضا، لتبدأ المحاضرة في عرض مفهوم الرضا على مستمعيها، ومنهم سلمى التي وقعت عليها الكلمات وقع الذي يموت عطشا ثم يتذوق قطرة ماء، لتلتهم آذانها وعقلها وجوارحها كل معنى تتلفظ به تلك المحاضرة بشرحها التفصيلي عن تعريف الرضا والفرق بين الرضا عن الله والرضا بالله، وكيف أن الراضي يملك الطمأنينة النفسية والبيئة الفكرية الحكيمة لإصدار القرار الرشيد. ثم بيّنت تلك المحاضرة منزلة الراضي عند الرب جل وعلا وربحيته في الدارين. وفجأة على غير انتظار من سلمى سمعت المحاضرة تعلن عن انتهاء محاضرة اليوم بعد مرور ساعتين لم تشعر بهما سلمى، وأحست أنها ما زالت عطشة لذلك المفهوم، فخرجت شاردة الذهن لا تعرف أين هي من مشكلتها. هل هي أمام المشكلة تصرخ وتولول وتجزع فلا ترى شيء من مشكلتها غير صراخها النفسي، أم هي وراء المشكلة تراها أمامها تحللها لتعرف كيف تعالجها؟ وبدون تعليق ظلت سلمى تواظب على حضور تلك الدورة متضرعة لله تعالى أن ينفعها بها ويشبع عطشها الفكري الذي تعاني منه والذي انعكس سلبا على نفسيتها فيما بعد ثم على قرارها وحياتها. وبانتهاء الدورة شاء الله أن ينفعها بمفهوم الرضا، بأن ترضى بالله تعالى ربا وإلها ومعبودا وحكما، ثم ترضى عن الله بالرضا بالقضاء والقدر، ليقف أول نزيف نفسي في داخلها متمثلا بإلقاء اللوم على الزوج المفترس. وعلمت وتيقنت أن الله تعالى قدر لها هذا القضاء ولا بد أن ترضى به لتمتلك النفسية المطمئنة والعقل الحكيم لعلاج حالها المريض وحال عائلتها. وبسرعة وبدون أن تتردد حزمت أمتعتها وقررت أن ترجع إلى بيتها دون مفاوضات مع الزوج والأطراف المعنية. بعد إجراء حوار مع نفسها وصلت فيه للآتي: أول شيء قالت، واحد، ليس من حقي أن أحرم أولادي من والدهم أو من والدتهم لمجرد راحتي الخاصة. 2، زوجي هو سبب المشكلة ولكنه قضاء الله وقدره الذي أقبله ولا أجزع به، بل أحاول العلاج والخروج من المحنة بأقل الخسائر. 3، قالت لنفسها، إني أحترق في كل لحظة وأرسل بنيران قذائفي إلى كل من حولي من أهلي وعائلتي، وعلي أن أطفئ نيراني بالرضا بالمقدور. 4، تقول، طلبت من عقلي أن يفكر عن سبب المشكلة في حياتي بعد أن هيأت له بيئة صحيحة بطرد الهوى والشيطان وتحجيم النفس الأمارة بالسوء بإلزامها في مساحة تجوالها فقط. إذن ماذا فعلت مع العقل؟ قالت له، في عندي مشكلة وعليك أن تحل هذه المشكلة، لكن قبل لا تطلب منا الحل هيئت البيئة الصحيحة لعقلها بأن تطرد الهوى والشيطان، وحجمت أيضا نفسها الأمارة بأن قالت لها عليك أن لا تشطحي وأن لا تخرجي من المساحة المسموح لك بالتجوال بها. فماذا أعلمها هذا العقل بعدما أن أعطته كل البيئة الفكرية الصحيحة؟ فتقول، فأعلمني أن مشكلة زوجي لها 3 فروع: 1، أولها أنه يعاني مشاكل شديدة في عمله. 2، أنه له صاحب سوء. 3، أني لم أتفهم مشكلته وكنت دائما أطلب منه حقوقي كزوجة دون أن أراعي ما يعاني من ظروف جهلا مني. إذن جزء من المشكلة كان من مسؤوليتها، فهي ألقت كل المشاكل على زوجها وعب المشكلة، وما تفهمت أن ثلث المشكلة كان مفروض هي تبدأ به وتقوم ما عليها من واجبات نحو ذلك الزوج، بأن تتفهم مشكلته. فتكمل بعد ما أجرت هذا الحوار مع نفسها تقول: فقلت لنفسي لابد من القيام بواجباتي بغض النظر عن ردة فعل زوجي، ولذلك قررت أن أجمع شمل عائلتي وأرجع السعادة بفضل الله تعالى إلى عصافيري في جنتي في الدنيا. رجع زوجي فوجد النظام القديم الذي تعود عليه، ووجد كل شيء منظم ومرتب والأولاد فرحين، ولكني في هذه المرة لم أعاتب ولم أحاسب وكأن شيئا لم يكن. مرت الأيام وأنا أحاول أن أفهم طريقة عمله وأشاركه فكره ليشعره أن مشكلته في العمل هي أيضا مشكلتي. لم أستطع أن أعالج مشكلته في البداية، ولكني كنت أحاول أن أشعره بذلك ليستغني مع الوقت عن صاحبه الذي كان يقضي معه ساعات طوال يسمع له حواره ومشاكله. كان العلاج في داخل نفسي بطيء جدا وصعب ومرير، ولكن مع ذلك كنت أستشعر متعة الشعور بالرضا التي فاقت كل المشاعر السلبية التي كانت تغمرني من رأسي إلى أخمص قدمي. وكلما نجحت في خطوة نحو قيادة ذاتي باتجاه الرضا، كلما أحسست بلذة النجاح ومن ثم السعادة، لتتغير طعم الحياة ومذاقها في فمي وتصبح كلها مسرات وتحديات وصعوبات، كأنها الألغاز تحتاج إلى ذلك العقل الفذ الحكيم ليفك غموضها ويتمتع بلحظة الفوز. ومع مرور السنين انتبهت أني تغيرت. نعم تغيرت، ولكن تغيرت من داخلي، حيث تغيرت موازين القوى في ذاتي لأصبح بفضل من الله تعالى ثم بفضل صديقتي التي أرشدتني إلى العلم المفقود، أصبحت أكثر قيادة لأجهزة ذاتي وأكثر تحكما بها وتوجيهها التوجيه الأفضل. لماذا؟ لاتخاذ قرارات أكثر رشادة وملائمة لنوع المشكلة التي أواجهها، ناظرة إلى الدنيا بمنظور آخر من خلال الدين الحق، فهي لا تخرج هذه الدنيا على أن تكون ساعات امتحانية لظروف مختلفة يمر بها الإنسان، وعليه أن يستثمرها جميعها في صالحه بغض النظر عن نوعية الظرف، كان سراء أم ضراء. فحمدت الله تعالى على نعمة الإسلام الذي أمدني بعد الله تعالى بطعم السعادة في كل حال أنا فيه يغمرني الرضا، بعد أن كان يغمرني الأسى والبؤس والإحباط والجزع والتعاسة. وتنهي قصتها فتقول: فحمدا لله حمدا يرضيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. إذن قصة سلمة إنها في البداية جرى لها قدر كان في عكس ما تحبه، أن زوجها الحبيب الطيب أصبح حيوان مفترس ووحش مفترس يأكل الأخضر واليابس. ففي البداية لم ترضى بالقدر ولم ترضى عن الله، فكانت الثمرة أن بيتها اختلت العائلة واختلت الملك والمليكة والرعية، الكل صار فيهم نوع من التخلخل وعدم التوازن. لكن بعد ما رب العالمين رزقها بالعلم الصحيح وبمفهوم الرضا وأن هذا قضاء الله وقدره وعليها أن ترضاه، لأن لو الإنسان حصل له مثلا سلمة جاءها رزق مثلا كبير وجاءتها ثروة كبيرة وأولادها تخرجوا وزوجها كان في منتهى الجمال معاها، ما رح تشعر في قيادة الذات اللي مفروض تكون كنوع من الامتحان لها، إنما تمام العبودية لله عز وجل تكون في جريان القدر بما تكرهه سلمة وليس فيما تحبه. لو كان كل شيء تمام عند سلمة فكيف لها أن تمتحن عبوديتها لله تعالى؟ إنما امتحان العبودية يكون كيف؟ بأن الإنسان يتحمل القضاء فيما يكره، وهنا يرضى، وهنا الرضا نوع من القيادة الرائعة للذات وإعداد بيئة رائعة لإصدار الأحكام الصحيحة. ثمرات الرضا اليانية عند ابن القيم رحمه الله يقول رحمه الله: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل، وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملك. ماذا يعني هذا الكلام؟ قول بكلام أبسط أن يسعى الإنسان إلى هدفه المنشود منذ دخوله إلى الدنيا إلى حين ودعه لها وخروجه منها إلى غير رجعة. فالكيس واضح الرؤية، محدد الهدف ومحدد المسار والوسائل، يسخر كل ما يملك لتحقيق هدفه ممثلا برضا الرب جل وعلا، وهذا أقصى ما يسعى إنجازه من قيادة لذاته والكيفية التي يستخدم بها الوسائل المطروحة من خلال علاقاته الإنسانية ليقود بعد ذلك دوائره مستهدفا ذلك الرضا المنشود من خالقه تعالى. فإذا عرف أن هناك أقصر الطرق للوصول إلى مراده فلا بد أن يفرح بذلك، وهذا ما يقدمه لنا الرضا. فإذا ما رضي الإنسان عن ربه وقبل الواقع والنتائج دون تسخط أو جزع أو تذمر، فإن جائزة ذلك أن يرضى الله تعالى عنه. واللبيب هو من استوعب أن رضاه عن ربه يرزقه رضا الله عنه، والعمل في كل خلجة من خلجاته لتحقيقه، لأنه الطريق الأقصر إلى الهدف المنشود. ولو تكلمنا بمثال عملي حياتي، أن سامية في 17 من عمرها، وردة متفتحة في ريعان الشباب، تعيش بين والديها المتحابين وأخويها الكبيرين تغمرهم الطمأنينة والسعادة. أما الشباب فأحدهما طبيب، وأما الآخر فقد تخرج حديثا من قسم الهندسة، وأما سامية فإنها تتهيأ للشهادة الثانوية متحفزة لكي تصبح معلمة لرياض الأطفال، تطلق العنان لخيالها لترى نفسها في الجامعة من غير تلك الحقيبة الضخمة المليئة بالكتب، وتتنفس جوا صحي في عائلة نموذجية في الإخاء والاحترام، لتستيقظ ذات يوم على دوي قاصف يأكل الأخضر واليابس. وكل ما فكرت فيه سامية في هذه اللحظة الرهيبة والديها، فخرجت مسرعة من غرفتها لتشهد النيران تحرق والديها وهما جثتان هامدتان، فأرادت أن تقترب ولكن شعرت بيد قوية تسحبها للخارج، فإذا هو صاحب والدها الذي يسكن في المنزل المجاور، فسقطت مغمي عليها من هول المنظر. لتفتح عينيها بعد ذلك لا تدري كم لبثت من الوقت مغمضة العينين وفاقدة الوعي، ولكن حاولت أن تستجمع الأفكار، فوجدت نفسها في غرفة غريبة يشاركها فيها مجموعة من الناس، لكل فرد منهم سرير. ثم جاءتها سيدة لطيفة تكلمها بنبرة يملأها الحنان، ولكنها لا تفهم ما تقول، فحاولت تلك السيدة أن تستخدم يديها لتفهمها ولكن دون فائدة. ثم استعانت تلك السيدة برجل يلبس معطف أبيض، وجه إليها بعض التعليمات تقول سامية ولكني أيضا لم أفهم. وهنا في هذه اللحظة سامية كانت مشغولة تكلم نفسها وتحدث أو حاول أن تصف ما يحدث حولها. فماذا تقول؟ تقول الغموض يملأ المكان ويملأ قلبي، وتقول وجهت أذناي إلى عقلي أسأله أين أنا؟ أين أبي؟ أين أمي؟ أين أخوتي؟ أين بيتي؟ أين سريري؟ فتقول فلم أجد إجابة واضحة من عقلي، فاستيقنت أن هناك لبسا لا أعرفه وربما أحد الموجودين يساعدني. وفجأة سمعت ذلك الرجل يصرخ لكي أسمع، وبيده كوب فيه شراب يأمرني أن أبلعه في حلقي. فقلت في نفسي ماذا يريدون هؤلاء الغرباء مني؟ إني أريد أمي وأبي وأخوتي وسريري وبيتي. فإذا بصرخة تخرج من أعماقي تشق سكون الغرفة، أرجعوني إلى بيتي، إلى سريري، إلى أمي وأبي وأخوتي. وبدل أن أجد من يحقق مطلبي إذا بمجموعة من الرجال ذوي المعاطف البيضاء يبتسمون في وجهي ويحاولون تهدئتي، وإذا بأحدهم يمسك يدي بقوة ويخرج حقنة من جيبه ليغرسها في جلدي. وهذا آخر عهدي بأصحاب المعاطف البيضاء. ومرة أخرى استيقظ، ولكن هذه المرة في غرفة صغيرة غريبة لا أعرفها، وأمامي سيدة عجوز جميلة المحية تغمر وجهها ابتسامة عريضة. فقلت لها: أين أنا؟ ماذا حدث؟ لماذا تسجنونني؟ تركت السيدة العجوز مكانها لتنتقل إلى سريري، ووضعت يدها التي تملأها التجاعيد على كتفي، وقالت لي باللغة التي أفهمها: كيف حالك يا سامية؟ لم أتمالك نفسي، إنها تعرف لغتي وتعرف اسمي، إذن لا بد أنها تعرف قصتي. استدرت إليها بسرعة والدموع تنهمر من عيني، أرجوها أن تشرح لي ما أنا فيه. وبصوت متقطع ومنخفض قالت: ابنتي، هجم الأعداء على البلاد وأحرقوا البيوت وقتلوا الرجال. قاطعتها وأنفاسي تحترق: أين أمي وأبي وأخوتي؟ طأطأت رأسها ولم تجيب، وإذا بدمعة كبيرة تخرج من عينيها، فأمسكتها أهزها كأنها ريشة بين يدي: أرجوك أجيبيني، أين عائلتي؟ أين بيتي؟ أين سريري؟ فأجابت: مات والديك محترقين في البيت، أما أخويك فقتلهم العدو الغاشم مع رجال البلدة. وكل ما شعرت به هو صرخة تخرج من أعماقي، ترفض كل ما أسمعه بل لا أصدقه. أسأل عقلي بإلحاح: أين أمي الحنونة؟ وأين أبي الطيب؟ وأين أخي الطبيب الذي يذاكر لي دروسي؟ وأين أخي المهندس الذي يلاعبني في ساحة المنزل؟ أين داري؟ أين سريري؟ أين بلدي؟ لا أرى إلا سراب، أنا وحيدة في العالم. لماذا أعيش؟ لماذا لم أذهب مع عائلتي؟ وأحسست بالألم يقطع قلبي، وأحشائي تأكل بعضها البعض، وعقلي يحترق غضبا، ولساني يصدع صراخا. لعل الصراخ يشعرني أني ما زلت أتنفس. شعرت بيد العجوز ذات التجاعيد على وجهي تمسح دمعي وتقول بهدوء: ابنتي سامية، إني أحبك، اسمعيني. فقلت في نفسي: ماذا تريد مني هذه العجوز؟ إني لا أعرفها. فقالت لي بصوت مرتفع يتخلله القوة: اسمعيني يا سامية، إني بلغت 70 من عمري، وفقدت 5 من أولادي و10 من أحفادي، وأنا وحيدة في العالم، ولكني لن أنهار ولن أضعف، ولن يستطيع الأعداء أن ينالوا مني ما دمت أتمسك بعقيدتي. نزلت هذه الكلمات علي كالماء البارد لتطفئ جزء كبير من النار التي تحرقني وتأكل كل قواي. جفت الدموع من مقلتين وهدأت أفكر بكلامها: ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ مسكينة في هذا السن، إنها وحيدة ولكنها أقوى مني وتفكر بشكل أرشد مني. فأجبتها: كيف الخلاص؟ قالت وكأنها محاضرة أمام الجماهير وبصوت يملأه الثقة: ابنتي، إن الله تعالى هو الذي قدر لنا هذا القضاء في دنيا امتحانية نعيشها سويعات، نجيب فيها على أسئلة في مادتي السراء والضراء، ومهمة الإنسان هي إتقان الإجابة، وليس من تخصصه أن يسأل أو يعترض على نوعية السؤال. فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير للإنسان، ولكن ذلك الإنسان بمحدوديته البشرية لا يعرف أين الخير. قلت: هل الخير في موت أمي وأبي وأخوتي؟ قالت بثقة وقوة: نعم، كل الخير لهم في ذلك، ولو اطلعت على الغيب لرضيت في الواقع، فهم إن شاء الله شهداء عند الله تعالى وفي حال سعيد وأفضل من حالهم السابق. فقلت لها: ولماذا لا أكون معهم وهم في حال السعادة؟ قالت مبتسمة وبحكمة: لأن الله تعالى اختارك لمهمة تكليفية في حياتك لم تنتهي منها بعد. قلت: وشعور بالراحة والأهمية يتسلل إلى قلبي الحزين. وما هي مهمتي في الحياة؟ قالت والعزيمة تقفز من عينيها: إنها الرضا أولا بقضاء الله وقدره، وبأنه خير لنا مستهدفين أن يرضى الله عنا كنتيجة لذلك الرضا عنه تعالى، ثم بذل الأسباب الممكنة المتاحة لإصلاح الوضع. فأنت صغيرة وذكية وقوية، وعليك أن تفكري كيف تسترجعي بيتك وسريرك، ولن يرجعه غيرك بإذن الله تعالى. شعرت بالسعادة والقوة تملأني من جديد، من رأسي إلى أخمص قدمي، وأحسست بمعنى لوجودي في الحياة، وقيمة لطاقاتي، وغنى في قدراتي لم أستشعره في حياتي الماضية. قلت لها: ارشديني على الطريق. قالت: أولا ابدأي بالمعتقد السليم، وتعرفي على دينك حتى تعرفي كيف تأخذي بيد نفسك على المسار على الصراط المستقيم. ثانيا ابذلي الأسباب المتاحة بمساعدة أهل بلدك في الزمن القصير، ساعدي الأطفال، ساعدي الجرحى، ساعدي الثكالة. ثالثا ابتسمي دائما، واجعلي الرضا يملأ قلبك ثم عقلك لكي تعرفي كيف تفكري دون احتراق. رابعا ابحثي عن التغيير الأفضل مع مجموعة من بنات سنك، وخططوا لعمل الخير سواء مع أبناء بلدك أو بشرح قضيتك للعالم. خامسا أوعديني أن يكون اتصالك مع الله تعالى هو الحبل المتين الذي لا ينقطع بالدعاء له والاستعانة به والإخلاص لرضائه. قلت: بالله عليك لا تتركيني، لقد أصبح لوجودي معنى، أريد أن ألازمك. قالت: إني عجوز وضعيفة وأبحث عن من يحتاج إلى عقلي أمثالك من الشباب، إنما أنت فإنك تملكين كل شيء، وإياك أن تنسي ذلك. نعم، إياك أن تنسي أنك تملكين كل شيء، وابدأي في العمل الآن، أولا مع نفسك ثم مع الناس. ومرة ثالثة شعرت بيد العجوز ذات التجاعيد تمسح جبيني وتقبلني على وجنتي، مودعة لي بابتسامة لم أرى أجمل منها، وبعينين لم أرى أقوى منهما، وتركت سريري تجر عرجتها وثوبها الممزق لتتركني في غرفتي وحيدة من الناس. ولكني في وسط زحام الأفكار تفكرت لحظات في حالي: لقد كنت قبل قليل أفقر إنسانة في العالم، بل أضعف فتاة في الوجود، والآن أشعر في الحماس يسري في دمي، والأفكار تتزاحم في طرق باب عقلي، وأنا ما زلت على السرير. يا ترى ما هو السبب؟ أجبت نفسي: إنه الرضا عن الله تعالى والرضا بالمقدور، ولكي أبدأ منه من جديد ببذل الأسباب الصحيحة مفوض أمري لله تعالى، ثم متوكل عليه لأرضى بالنتائج، راجية منه تعالى أن يرضى عني وأن يجمعني بأمي وأبي وأخوتي في بيت أجمل من بيتي، وأمتلك سرير أجمل من سريري.